وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بالنسبة للمدود معروف يعني التعريف، لكن نقول أبرز الأخطاء التي تحدث عند المدود: زيادة مد الطبيعي وما يلحق به عن حركتين، صحف إبراهيم وموسى، خاصة الأئمة بقى لما يجي هيركع، يا سلام حاضر ضمن الركوع، إبراهيم وموسى بس. وطبعا قلنا أنه يتفاوت يعني تمكين المد على حسب مرتبة الإلقراء أو ترك المد. فلا تكونن من الممترين، هذا أقلها ترين، لا الممترين، وإن كنت تقرأ بالتحقيق يزيد بعض الشيء. فلا تقعدوا معهم، يعني هذا عكس السابق، تقعدوا معهم. ختم حرف المد الموقوف عليه بالذات في الألفات، وهذا نبهنا عليه في الألفات لو تذكروا، بهمزة. والضحى والليل إذا سجى، هذا كله خطأ، سجى والضحى. حذف الواو أو الياء غير المدية في مد التمكين. وإن تلووا أو تعرضوا يستحيئا، يعني في ياء متحركة ثم ياء مدية، لا تدخل الياءين في بعض، يستحيي تلو. وكذلك العكس، اصبروا وصابروا، الآن جاءت الإيش المدية قبل الإيش متحركة، اصبروا وصابروا، آمنوا وعملوا. زيادة حرف المد في الكلمات التي حذف منها للرسم هذا نتركه. زيادة مد العوض عن حركتين، يقول أفواجا جاء أفواجا، بس حتى لو هتركع برضو هم نفس الحركتين مش غير. ثوابا وقضبا با بس ما يقضب، يعني لا يزيد. الضغط على حرف المد قبل العارض للسكون وتلوينه بإحدى الحركات، المستقيم، هذه صحيحة مش الخطأ، كيف المستقيم، قيم، إيش اللي صار، ها إيش عمل، ضغط على الياء بكسر، خسرت ما ياء مدية صارت ياء إيش مكسورة. ولا الضالين، هذا الخطأ ولا الصواب، ها طيب نسمعها تاني، ولا الضالين، صواب ولا خطأ، طيب الخطأ يقول كده، ولا الضالين، لين، تكذيب، يب، ها قريب، يب، هكذا اسمعوها، ثمود، البروج، ما تقول البروج، وج، ثمود، لا ثمود، يعني حرف المد مباشرة بدون ما تلونه بأي حركة. واضحة الملاحظة هذه ولا تحتاج؟ طيب، عدم إشباع المد اللازم أو المبالغة، في واحد يعني إذا أتى بالمد اللازم ما كأنه سيرجع. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا ما لا ولا الضالين بس، طبعا لك في العرض 2 4 6. أو يقول يعني يقصر ولا الضالين، فهذا خطأ وهذا خطأ، الحاقة بس، ما الحاقة، المبالغة هذه لا، طبعا هذا يعني أحيانا يعود للسلطنة، يعني السلطن بزيادة يمد بزيادة. ضعف تشديد الحرف المشدد بعد حرف المد، وهذا منتشر، هذا منتشر حتى عند بعض القراء. غير مضار، لابد من النبرة هذه حتى يظهر تشديد الحرف. ولا جان، تأخذ بالك أن في تشديد وفي غنة كاملة. ولا جان، ما تقول ولا جان، هذا ما مخفف، مشدد وفي غنة. ولا جان، هذا طبعا ما في غنة زيادة. فاسأل العادين. من الأخطاء أيضا تفاوت المد العارض. ابن الجزري رحمة الله عليه قال: واللفظ في نظيره كمثله. يعني إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويجوز لك أن توسط الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو تشبع. لكن تشكل عالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا نشاز. فتكون لفظه في نظر اخترت اثنين، امشي اثنين، اربعة اربعة، ستة ستة. وعلى فكرة ليس من المد العارض، لان هذا عند المبتدئين وهم، وعند الائمة اوهام. يقول مستقيمة مبينة، هذا مش مد عارض، بعده حرفين، حرف العارض كن الحرف واحد بس، مستعين، نستعين، مبين، ها، وهكذا. العالمين، الرحيم. أما رحيمة هذا ليس مدا عارضا، وليس فيه إلا حركتان فقط، سواء كان هذا في حرف المد أو. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، بشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به والله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره، والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأى شفا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره، والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق،